هل يقتصر استعمال الإعلام الإسلامي للتأثير في الناس ودعوتهم إلى الله تعالى وتعريفهم بالإسلام، هل يقتصر فقط على الكتب التي توزع، أم يمتد إلى الإنترنت، أم يمتد إلى المقاطع المتنوعة في موقع اليوتيوب وفي غيره، أم أنه قد ترتفع الهمة وتكبر وينشئ المسلم إسلام شانل يستطيع بها أن يصل إلى أقوام لا يصلهم عبر غيره، يستطيع أن يبث عبر أكثر من 7 أقمار صناعية؟ كيف بدأ وكيف استطاع أن يرتفع وأن يصل إلى هذه المرحلة؟ هل وقع له مشاكل مع الأحزاب التي تعارض الإسلام؟ كيف تعامل مع المذاهب المتنوعة، حنفي، مالكي، شافعي، حنبلي، وربما أيضا يتعامل مع مذاهب عقدية أخرى قد تعارضه؟ كيف يستطيع أن يجمع كل هؤلاء تحت كلمة الإسلام ويستطيع أن يجعلهم جميعا يتقبلون ذلك؟ حقيقة أنا أعتبر إنجاز كبير، ونحن لا يكفينا هذا الإنجاز، بل نسعى منكم جميعا أيها الأحبة إلى أن تصنعوا مثله أو تصنعوا ما هو أحسن من، تعالوا نصعد إليهم لأجل أن نرى كيف يعملون ذلك. الله ينفع بكم يا دكتور. أنا كنت قابلتك قبل يمكن كم هي 4 أو 5 سنوات لما كانت القناة ليس في بداياتها، لكن كنتم يعني أبكر من كذا. هي كم صار لها القناة؟ كان هذا السنة العاشرة. هذه العاشرة، إذن ذيك الأيام كم قد مضى لها 5 أو 6 سنوات. أنت زرتنا في الدنمارك. زرتكم في الدنمارك في المؤتمر إسلاموفوبيا. أحسنت أحسنت. بعض الناس لما يقرر أنه يصنع قناة في مجتمع هو أصلا سبقه يعني بمراحل، فيه قنوات عمرها 20 سنة و30 سنة وعندها دعم كبير حكومي وعندها مراسلين في كل العالم، ثم يأتي يزاحمهم، أحيانا يشعر بنوع من خيبة الأمل قبل أن يبدأ في عمله. أنتم ما شاء الله الآن 10 سنوات، وكنا نتحدث قبل قليل في البداية اعتمدتم على مساعدات ويا جماعة تبرعوا لنا، يا جماعة اكفلوا برامجنا، الحين ما شاء الله وصلتم إلى مرحلة قطعتم الطريق و مرحلة الاكتفاء بالبيت. والله بإذن الله عسى الله يجعلها كذلك. آمين يا رب. كيف تأثير الإعلام الإسلامي الآن من خلال الفضائيات في المجتمع؟ تشعر أنه فعلا يستحق هذا الدفع الكثير؟ الحقيقة الإعلام هو سلاح المستقبل. المعلومة والإعلام والكلمة هي سلاح المستقبل. أعتقد أن الدول ستصل إلى درجة من التسليح تستحيل فيها الحرب. يعني عجيب. الآن مهما كانت الخلافات بين الصين وأمريكا وبين أمريكا وروسيا لن يدخلوا في حرب، لن يدمروا أنفسهم كل واحد، لأن كل واحد قادر على تدمير الآخر. فسنصل إلى هذه الدرجة، لكن الحرب الحقيقية الآن هي حرب المعلومة وحرب الإعلام. وهي المستقبل، 100 سنة المقبلة بشتكون من يملك المعلومة ومن يملك الرأي العام وتوجيهه هو الذي يملك المستقبل. فالإعلام طبعا مهم جدا. نحن لما بدأنا ما كان فيه مثال نقلده، يعني ما كان في قناة إنجليزية إسلامية، يعني أن تكون إسلامية بلغة غربية متوجهة إلى مجتمع غربي، 3 مع بعض ومن الغرب. ما كان فيه شيء بأي لغة أخرى، بأي لغة من لغات العالم. لم توجد قناة من قبل أنها تتداول المشاكل في الغرب وتتكلم بلغة غربية وتبث من الغرب وإلى الغرب، هذا لم يكن موجود. بنفس إسلامي وبنفس إسلامي إسلامية طبعا. فنحن لما بدأنا ما يسمى بالتجربة والخطأ. ولم تكن لنا خبرة في ذلك المجال، خبرة كبيرة، وتوكلنا على الله. ساعدنا أن كنا الأوائل، فكانت الناس يرضوا منا بما يأتي. أحسن. فالحمد لله، ولكن نحن لم نركن إلى ذلك، فإما أن الإنسان يتطور أو يموت، ما فيه استقرار. أحسنت. طيب كيف رأيت تأثيرها؟ هل فعلا يعني لها تأثير واضح في الناس في المشاهدين؟ أنا لما قابلتك تلك الأيام كانت تبث يبدو لي على قمر أو قمرين ذيك الأيام، كنت تقول لا نخرج من أوروبا يعني من أوروبا الكثير. نعم. الآن وين تصلون؟ احنا تقريبا الآن شبه نصل إلى أغلب أنحاء العالم، نبث على 7 أقمار صناعية، وكذلك في الكيبل الأرضي، مش فقط الأقمار، أيضا في الأرضية، في عدة دول، في تركيا، في والغريب أنه مثال نعطيك في تركيا أكبر مؤسسة إعلامية علمانية أخذت قناتنا لأنها وجدت لها جمهور. تجد لها جمهور تسويقها في تسويقها يعني كل ما يهمهم الجانب التجاري. مثلا تسويقنا في غرب أفريقيا من ناس غير مسلمين ولكن لأنهم يروا أنه جمهورهم المسلم يريدها. فهذا اللي الحمد لله ساعدنا في هذا الانتشار لأن نبث على 7 أقمار صناعية. جميل. كيف تتعاملون مع يعني الضوابط الشرعية في القناة؟ وأذكر قد تناقشنا في هذا قديما مع صاحبنا. يعني أنت لا تكلم مسلمين بل تكلم غير مسلمين أيضا. أنت كم تعتبر خطابك موجها إلى المسلمين أو موجها لغيرهم؟ نقول مثلا 70% أنت توجه للمسلمين و30% لغيرهم ولا كيف النسبة؟ حتى كلمة مسلمين فيها نظر. يعني كلمة مسلم فيها نظر. عندك إحنا المسلمين في هذه البلاد لم نتشكل كمجتمع بعد. يعني نأتي وصولنا من 52 دولة. إذا نأتي بلغات مختلفة تقريبا نتكلم كل لغات الأرض. المسلمين في بريطانيا كلغة ثانية يتكلمون كل لغات الأرض ويأتون باختلافاتهم وتمزقاتهم ومذاهبهم وفرقهم من العالم الإسلامي ثم يجتمعوا هنا. يأتي بعد ذلك الاجتماع على أي لغة. فكانت اللغة الإنجليزية هي اللغة الجامعة. يأتي بعد ذلك عندك أناس آخرين الجيل الثاني الجيل الثالث الأصل الإنجليزي الجيل الثالث والجيل الرابع. يعني عندك 4 أجيال. الثاني والثالث والرابع وخاصة الثالث والرابع هذا الجيل ولد هنا ليس له علاقة بباكستان أو مصر أو الهند أو الصومال لا يعرفها يسمع عنها. تربى من سن 3 سنوات. احنا الناس تلتحق بالمدارس من سن 3 سنوات. من 3 سنوات إلى أن تخرج من الجامعة وهو في مؤسسات غربية عريقة في جامعات عمرها 400-500 سنة في مؤسسات غربية عريقة ببرامج مجعولة لمجتمع محلي تطورت عبر التاريخ. فصار فيه نوع من المسخ. لما تتوجه لهؤلاء بأي لغة هل تكلمهم بلغة الجيل الأول أو بالجيل الثاني أو الجيل الثالث أو الجيل الرابع؟ فكنا أمام حيرة. بريطانيا فيها 62 مليون أو 65 مليون ساكن 5% منهم مسلمين. إذن أنت عندك 95% غير مسلمين وهذا ما أيضا فيهم تفصيل طويل وعريض. الأمر الثاني 5% اللي بقوا اللي هم 3 ملايين وكسر مسلم هؤلاء أنت تختار تخاطب 1% الملتزمين المتدينين أو تخاطب 99% اللي ضايعين. كيف حلتوا هذا؟ فنحن قررنا أن نتوجه للعموم ونظرنا ما هو ثابت وما هو متغير. المسائل العقائدية ليس عليها مساومة وهي مسائل ثابتة إلى قيام الساعة لا يمكن تفترق فيها لا مع مسلم وغير مسلم وجيل أول وثاني وثالث ورابع. تبقى المسائل الفقهية. المسائل الفقهية وليدة المجتمع. أنا أترى أسألك أبو علي عن نوعية البرامج التي تقدمونها. هل تغلبون جانب دعوة غير المسلمين؟ هذا الذي أعنيه مثلا الحوار حول الإسلام والنصارى مثلا شبهات حول الإسلام أو تغلبون جانب المسلمين بحيث تتكلم عن مثلا العقيدة والفقه وتربية الأطفال في الإسلام التلفزيون فلسفة التلفزيون لا تقوم على التدريس. فلسفة التلفزيون تقوم على الرسالة الغير مباشرة. نحن نريد الرسالة الغير مباشرة. أنا قصة نعمل فيلم على قصة يتيم فلسطيني هي اللي نقدم بها القضية الفلسطينية للمجتمع الغربي. الجوانب الإنسانية الأبعاد الإنسانية. أنا أقدم قصة فيلسوف مسلم أو مفكر مسلم تاريخيا هذا اللي قدم لي الإسلام. أنا لما نتكلم أنا إذا أردت أن الناس تحترم الإسلام وتحبه لا أتكلم في العقيدة أتكلم في الرياضيات. عندما أتكلم في الرياضيات أقول أن علم الجبر اللي هو أساس العلوم واللي أساس الفيزياء وأساس التقدم كله هذا علم صنعه العرب وصنعه المسلمون. فالإنسان يعاود ويكتشف ذاتهم. لأن الإعلام الغربي ماذا يخاطب المسلمين؟ أن نحن ليس لنا ماضي لم تكن لنا أي مساهمة في تاريخ البشرية وفي الحاضر حاضرنا سيء لأن نحن أجرمنا وعملنا إرهاب وقنبلنا وعملنا سبتمبر ونوفمبر وفبراير وإلى آخره. فهذا يخلي المسلم يشعر بالدونية. نحن أول شيء أردنا أن أردنا المسلم أن يرفع رأسه ويعتز بإسلامه، وقدمنا له نماذج لماذا هو يجب أن يعتز بإسلامه. جميل. بالنسبة للغربي الغير مسلم قدمنا له الإسلام أنه دين حضارة وليس دين تخلف كما درس في الكتب وكما تكتب الصحف للصفراء وكما توارثه في الفكر الجمعي اللي توارثه عبر الأجيال، لأنه فكر جمعي متوارث. فهذه هي الرسالة التي توجهنا بها، وأحسن والحمد لله أننا نجحنا إلى حد كبير. وهذا ليس كلامنا، لأنه قناتنا اهتمت بها مجموعة كبيرة من معاهد الدراسات، حتى أن الحكومة في ممثلة في وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة شؤون الأقليات، هذه الوزارات كونت لجنة لدراسة تأثير الإعلام البديل على الإعلام الموجود، حتى أن البي بي سي نفسها سمت الهجرة الإلكترونية، لماذا جزء كبير من الشعب لا يشاهد البي بي سي ويشاهد هؤلاء. عجيب. نعم، وخرجت الدراسات، خرجت في مئات الصفحات، وخصصت منها عشرات الصفحات لنا. إحصائية لعدد مشاهدينكم مثلا، طبعا أعلم أنها تختلف من برنامج إلى برنامج ومن ساعة إلى ساعة، لكن في الجملة ممكن نقول أنها، أو دعني أسألك إياها بأسلوب آخر، كم عدد البشر الذين تغطيهم بثكم؟ ممكن نقول مثلا 3 مليار؟ ممكن. نعم. طيب ممكن من 3 مليار يشاهد قناتكم 50 مليون؟ والله نحن لا نستطيع نزعم. في نيجيريا مثلا اللي فيها 160 مليون ساكن، أكثر من نصفهم مسلمين، يعني أكثر من 80 مليون مسلم، ما يقارب 100 مليون مسلم، قل ونظر تجد بيت لا يشاهد قناتنا في نيجيريا مثلا. وهي القناة الوحيدة اللي تبث في المنطقة عبر الكيبل عند الناس في بيوتها، غير القمر. بفلوس يدفعون لها؟ يدفعون لشركات أخرى، ونحن نتعاقد مع هذه الشركات، يغطيون هم جزء من المصاريف، ونحن نتنازل على أي حقوق هم يأخذوها من المشاهدين، لأن يحطونا مع حزمة معينة. فهذه في نيجيريا فقط. برامجكم المباشرة يتصل بكم غير مسلمين يناقشون؟ لا، عندنا أعداد كبيرة مسجلة عندنا. أسلم على الهواء؟ يسلم على الهواء. أسلمت. والله يا أخي ودنا نشوف بعضها. عندنا كثير مسجل. كثير عندنا. جميل، لعلي أخذه منك إن شاء الله. أعطيك إن شاء الله كثير مسجل. وفي مؤتمرنا في يوم واحد جتنا 17 شخص أسلموا، ما شاء الله. نعم، فعندنا قصص كثيرة أنت إسلام من أنحاء كثيرة من العالم. إذا عندكم ناس فعلا غير مسلمين ويتابع القناة ويشاهدها باهتمام؟ احنا تقريبا 20% من موظفينا غير مسلمين. من الموظفين نفسهم؟ من الموظفين نفسهم غير مسلمين. وعندنا يعني نحن انتجنا برنامج على ثورة الطلاب، طلبة الجامعات في التاريخ، وعندما لا علاقة له بالإسلام، لا علاقة له بالإسلام، وثائقي، على شريط وثائقي، هذا كل الجامعات البريطانية بثته عندما رفعوا في معلومة الدراسة، والطلبة اعتصموا في الجامعات، فكانت كل اتحادات الطلبة بثت هذا البرنامج، بثته. لكن لما تبثوا وشوف العلامة من فوق مكتوبة إسلام شانل، القناة الإسلامية، يحسوا أنه الإسلام يتعامل مع الواقع اليومي والمعاشي للبشر، فالمرة المقبلة لما يشوف القناة ينظر لها باحترام. ولذلك نحن شق كبير من المجتمع الإنجليزي يشاهدنا. أحسن. يعني حتى بعض أحد الفنانات المشهورات في بريطانيا سألوها ماذا تعمل في وقتك في وقت الفراغ، قالت لهم أنا أسوي كثير أشياء، أنا أشاهد إسلام شانل وأشاهد البي بي سي. نعم، فكثير يعني الحمد لله يعني مشاهدين ويعرفون الناس. ما فكرتوا تبثونها بلغات أخرى؟ فرنسي مثلا؟ نحن عندنا برنامج، عندنا قناتين تحت الإنشاء. نعم، تحت الإنشاء بلغات أخرى. أحسب أن الآن بعد 10 سنوات صار لنا تصور كيف يمكن أن تسوي إعلام بلغة أجنبية لمجتمع أجنبي، لأن اللغة الأجنبية لحدها لا تكفي، لأن اللغة حمالة لثقافة، فلا يمكن أن تأتي بثقافة وتحملها في لغة ثانية. لا يمكن أن تأتي لما تأتي بثقافة غربية وتحملها في اللغة العربية تصير غريبة عن نبتتها وعن المجتمع. فأنت الثقافة الموجودة في المجتمع لابد أن تراعيها. ثم نعتمد على طول النفس، يعني نحن لا نريد نصب كل الإسلام في ليلة واحدة، نحن نريد رحلة مع الشخص 20 سنة. نحن نؤمن بتغيير جيل وليس تغيير أفراد. حسنت. هذا الجيل الذي نستهدفه المرحلة هذه أن الناس نفرض عليها احترام الإسلام قناعة، تصير أنه الإسلام لا ليس كما يقول الإعلام الغربي، نبيهم إرهابي ودينهم إرهابي ويقهرون المرأة ويكرهون التقدم ويكرهون الحضارة ويكرهون كذا. نريد هذه الأكاذيب تزول فعلا، تزول. والمسلمين اللي الآن ما شاء الله أعدادهم المسلمين في أوروبا عددهم أكثر من المسلمين في الخليج، يصل مثلا 50 مليون، تقريبا 50 مليون في مجلس في أوروبا 50 مليون مسلم، وأغلبهم أوروبيين أصليين، يعني مسلمي روسيا أوروبيين أصليين. مسلمي روسيا. أحسنت. مسلمي. وفي قصص أيضا إسلامية، يعني لو ذهبت إلى المتحف البريطاني ستجد أن أحد ملوك أنجلترا في شمال غربها كانت العملة متاعه مكتوب فيها الشهادة لا إله الله محمد رسول الله. وأنا أدعوك في هذا التصوير تذهب المتحف البريطاني وتصورها. فالإسلام عنده جذور هنا. أول احتكاك للإسلام بهذه الجزر كان في القرن الثاني للهجرة، يعني قبل 1200 سنة. نعم. ببريطانيا؟ في بريطانيا في هذه الجزر. الآن دراسات كتبت، الإسلام ليس صحيح الآن جاء بقوة وبأعداد كثيرة، لكن كارتباط بهذه البلاد جاء من مدة طويلة. السؤال الأخير، هل عندكم شيء يتعلق بالإنترنت البث من خلاله، إما برامج خاصة به تابعة للقناة لا تبث في الفضائية بحيث أنه يبقى له جمهوره الخاص، أو شغلكم على القناة بس؟ احنا عندنا بث مباشر على الإنترنت، يعني 24 ساعة كل البرامج. ما يبث على القمر يبث على الإنترنت ويبث على الكيبل في مناطق أخرى، وكذلك برامجنا نقطعها إلى برامج أصغر ونحطها على قناتنا في اليوتيوب، يعني ما حطينا هنا. ولها مشاهدين وأعداد. ولها مشاهدين ولها تأثيرها ولها مردودها في لما تكون الانتخابات. المسلمين ينتظروننا في التوجيه. في التوجيه لما تصير مشكلة، لما يصير لما المدة الأخيرة للأسف لما صارت هذه جريمة قتل مثل هذه الأحداث، ينتظرون الموقف الإسلام من خلالكم، ينتظرون منا حتى في موضوع الإفطار ورمضان والبداية. أنا لا أقول الكل، ولكن الأغلبية الآن تنتظرنا حتى بما فيها مساجد ومراكز إسلامية، تنتظر ما نعلن عنه. نحن تنتظر طبعاً أذان المغرب تبثونه، لا إعلان بداية رمضان ونهايته. أعلم أنتم أيضا تبثون أوقات الصلوات، كل تؤذنون أوقات الصلاة. 5 أوقات، يعني تؤذنون أذان رسمي كل ما 5 أوقات بتوقيت لندن. الله ينفع بكم، الله ينفع بكم ويجعلكم مباركين. حقيقة أنا أهنئكم على هذا الإنجاز. الله يبارك فيك. أسأل الله ينفع بكم. بارك الله فيك. بارك الله. اصطفى الله نبيه.